والدي زوج ابنته بمبلغ وقدره 155,000 ريال، وبعد عقد الزواج حصل بينه وبين الرجل الذي تزوج ابنته والدي زوج ابنته بمبلغ وقدره 150,000 ريال، وبعد عقد الزواج حصل بينه وبين الزوج خلاف أدى إلى أن الرجل طلب المبلغ من والدي وهو الآن لا يستطيع قضاءه، فهل يجوز لي أن أدفع بعضا منه؟ وهل هو من التعاون على البر والتقوى أم ماذا أفعل؟ أفيدوني وأفقكم الله. لا، فيه تفصيل. لا، زوج أبوك ابنته 150,000 ثم اختلف فالأمر في ذلك إليهما إن اصطلحا، وإلا في المحكمة تنظر في أمرهم. وإذا أراد الزوج يطلقها قبل الدخول بها وخلوه يكون له النصف. أما إذا منعه الزوج منعه أبوها منها أو هي امتنعت فعليه رد المهر كله، من امتنعت أو امتنع أبوها عليه رد المهر كله. أما إذا كان هو الذي غائب عنها فله النصف، كما قال الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وإذا أردت أن تستعيد أباك لأن خرج المال وأنفق المال في حاجات البيت أو في قضاء دينه وأردت أن تستعيدي من مالك فأنت مأجورة في ذلك، هذا من أعظم البر أن تستعيدي في ذلك إذا كان عاجزا عن ذلك. إلا إذا كان منع الزوج بغير حق فلا تستعيدي في ذلك، بل تدعي حتى يرضخ لإدخال المرأة على زوجها، فإن بعض الآباء لهم مقاصد خبيثة قد يحملهم الطمع على شر كثير فيريد أن يطلقها ثم يزوجها غيره ويأخذ ماله وهكذا وهكذا، يضر بالمرأة ويضر بالمسلمين جميعا. إذا كنت تعلمين أن أباكي مخطئ فلا تساعدي في هذا أبدا، لأن المخطئ لا يساعد. الله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كان الزوج راغب عنها ولا حب يهون من أسباب أخرى ولم يتعد عليه أبوك بل هو الذي غائب عنها وعجز عن رد النصر إليه وساعدته فلا بأس، لا بد من مراعاة القاعدة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.